الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي. بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شريف خير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. التصويرية والألحان: إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العالي. انت واخدني على فين؟ هوصلك يا توحة، هوصلك. الجو ليل، بعدين يطلع عليك شوية شباب كده ولا كده ضايقوك. بس هنا تمام، هنا حد هيضايقك خالص. احنا في وسط الصحراء على بعد 2 كيلو من الاسفل. ايه ده؟ انت هنا في الوقت ده؟ يلا يا توحة، يلا يا توحة بلاش دلع. يلا حبيبتي انزلي انزلي. طيب طيب، فك ايدي، فك عينيا، الدنيا ضلمة، انا مش هشوفك، مش هشوف اي حاجة، مش هشوف حتى نمرة العربية. هفكك هفكك ما تقلقيش، بس قلعك يا دنيا من الاول. لا لا يلا الدنيا حق. لا لا ايه ده ايه ده، انت بتعمل ايه؟ لا اوعى ايدك، انت مش بني ادمين. ايه حيوانات؟ اوعى بقولك. استنى بس استنى، انت مش بتعرينا؟ خليني احنا بقى نعريك شوية. انتوا هتتعروا قدام العالم كله، قدام التاريخ. بتتشطر عليا وانا ايدي مربوطة وعنايا متجمية يا جبان. فكني فكني وانا هكلب بسناني، هكلب فكني يا جبان فكني. ايوة كده، ايه رأيك كده بقى؟ حاسس بالطراوة صح؟ استنى بقى لما صورت كام صورة تذكارية للتاريخ. يا جبان، وديني وديني وما اعبد، ما هتفلتوا من اللي بتعملوه ده، مش هتفلتوا ابدا. سعيدة يا توحة، باي باي. مش مصدق اللي انا بسمعه، دي جريمة. يمكن يكون في قلوبهم رحمة ابدا، لا يمكن يكونوا بني ادمين اصلا. الناس دي لازم تتحاسب يا باهر، مش هعرف اكمل حياتي كده طول ما انا شايف الناس دي لسه ما اتحاسبتش على اللي عملته معايا او مع غيري. لا هتكمل يا فؤاد، لازم تكمل علشان يتحاسبوا. هم عروك علشان يكسروك، كونك تقع على ظهرك وتقوم وتكمل، هو ده اللي هيعريهم وسختهم قدام الدنيا كلها. يلا يلا قوم قوم احرق دقنك كده وانزل معايا نخرج في اي مكان. تخيل باهر اني مش قادر احلق دقني، مش قادر اشوف نفسي في المرايا. حاولت لكن ما قدرتش. يا فؤاد انت ما عملتش حاجه تتكسف منها، بالعكس انت لازم ترفع راسك لفوق، تبقى فخور بنفسك. انت لو ما كنتش بتضربهم وبتعرف فين يوجعهم ما كانوش عملوا معاك كده. فخور بيك يا فؤاد، فخور ان ليا صاحب راجل وشريف زيك، واوعدك حقك وحق غيرك مش هيضيع، مش هيضيع يا فؤاد. ازاي والبلد بقت بلدهم يا باهر، وهم بقوا اسيادها؟ لا، البلد دي طول عمرها بلد الكل، رغم ان البلد دي عمرها ما صدت بابها في وش حد، حتى الغزاة امتصتهم واتكلموا بلسانها بدل ما تتكلم بلسانهم. لكن الارض دي دوبت الكل وبقت حلاوتها وعظمتها في ناسها، ارمن اطراك ما عرب، عملت جنس جديد، جنس جديد اسمه المصريين. انما اللي فكر في يوم يعيش فيها لوحده استأصلوه زي الورم السرطاني، والبلد كملت بناسها، والناس دي هنستأصلها والبلد هتكمل. لازم نكمل يا فؤاد، لازم. ايه يا ماما اللي انت بتعمليه ده؟ بس مش ممكن كده. ايه ايه اللي مش ممكن ده؟ هستنى لما يدخلوا عليا ياكلوني يا ماما، بجهز شنطه هدومي وهاخد جواز سفري وعلى اول طياره بره البلد دي. هم مين دول بس يا ماما؟ ايه اللي انت بتقوليه ده بس؟ الناس اللي جاعت ولاصت بسبب كل من قاعد على كرسي في البلد دي، ومن ضمنهم ابوك يا ست هاني. لا لا لا لا، ما فيش الكلام ده خالص، ولا اي حاجه هتحصل من اللي حضرتك بتقوليها. ما وصلتش يعني دوره جياع دي، شويه مظاهرات بالكتير تشير وزير او تقيل وزاره، انما مش لدرجه اننا نسيب بلدنا ونهرب. اهدي يا ماما بقى، اهدي من فضلك. اهدى ايه؟ اسكتي انت، اصلك مش فاهمه حاجه. دول فشله، دول دمروا البلد، الناس هتاكلنا بسنانها، هم لسه بيكبروا ومش فاهمين اللي بيعملوه. خليهم يقفلوا البيبان، خليهم يحطوا حديد على الشبابيك، خليهم يكهربوا بوابة الفيلا. انا خايفه، انا خايفه. يا ماما يا حبيبتي اهدي بقى لو سمحتي. بابا عاوز افهم. تفهمي ايه بالظبط؟ هو ايه اللي بيحصل في البلد ده؟ بجد في ثوره هتحصل ولا الموضوع هيعدي عادي؟ يعني مش اي حد في حياتي اثق فيه ولا في رايه غير حضرتك. ما اقدرش اقول لك ايه اللي هيحصل بالظبط يا شهد، ما اعرفش، ولا حد يقدر يعرف. البلد على كف عفريت بتتمرجع. يعني ايه الكلام ده؟ انا قلقانه وماما كمان قلقانه. ارجوك طمنا. النظام كان بيعامل الناس بنظرية الفار والمية، ما خبيش عليكي كانت نظرية ناجحة وثبتت النظام في الأرض سنين طويلة قوي. لا مش فاهمة يعني ايه موضوع الفار والمية ده يا بابا؟ يعني لو عندك فار وعايزة تسيطري عليه وتشلي اي حركة محتملة منه هتعملي ايه؟ هتغطسيه في المية؟ اه بس كده هيغرق طبعا بعد دقيقة واحدة. هترفعيه في الهوا شوية بكم إقالة الوزير، بكم فضيحة الفنانة تشغل الناس، أو كم حادثة نوم، أو بكم مقالة في جورنال مكتوبة ومتراجعة في أمن الدولة قبل ما تتنشر. آه فهمت، تنفيس بس محسوب. طب ما هنا هتيجي حركة مش محسوبة برضو من الفار. بسيطة، يغطس تاني، كم اعتقال، كم تصفية، كم فولت كهربا في أمن الدولة، طوابير عيش، غاز، بنزين، سولر، والكل يتلهي عن البص فوق. ولما النظرية دي كانت ناجحة ومثبتة رجل النظام على الأرض، إيه اللي جت؟ إيه اللي خلى الفار يبقى خارج السيطرة؟ مسكة المعلم، المعلم اللي كان ماسك الفار، المعلم نفسه اتغير. المعلم الجديد بقى ما كانش معلم، كان لسه بيتعلم، غطس الفار وسابه. كده الفار هيغرق. بس قبل ما يغرق بقى هيبدأ يقاوم، هيضرب يمين شمال، هيضرب في أي ما تتوقعهوش عشان ما يغرقش. وهنا بقى الخطر. حضرتك قلقتني كده يا بابا، كده قلقت بدل ما اطمن. يبقى ماما كان معاها حق. أنا سعيد جدا إن أنت رجعت لشغلك تاني. المقالة بتاعتك كانت حرقة قوي، عبرت عن كلام كتير جوه الراجل البسيط اللي في الشارع اللي عايز يقول حاجات كتير ومش عارف يقولها إزاي. الكل خارج يوم 25 عشان يتكلم ويقول، يقول اللي مش قادر يقوله. تفتكر الناس هتستجيب يا فؤاد؟ متأكد، أنا متأكد يا باهر، مش بفتكر بس. بس ده مش برضه اللي قاليني. أنا عارف إن الثورة دي هتنجح وهنغير. إيه؟ أنت لسه خايف إن الثورة تتسرق؟ وخايف اللي يسرع وسطنا. انت شكلك كده عندك حاجة عاوز تقولها. هيو، في ناس بتلعب على الحذر، لا اعلنت انها معانا ولا اعلنت انها ضدنا. لو نجحنا هنلاقيهم في قلب الميدان وسطنا وهيقولوا احنا اكتر ناس اتسجننا وعانينا، ولو فشلنا هيتبرأوا مننا وهيقولوا احنا موقفنا معروف من الاول، الخروج على الحاكم حرام. اه كده انا عارف انت بتتكلم عن مين. دكتور باهر عز الدين يا أستاذ صالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكتور باهر، احنا اتشرفنا بيك. شرف لينا يا فندم. وده بقى الأستاذ صالح المرشدي. يا أهلا وسهلا يا فندم. ويا ترى الصالح جاي بصفة شخصية؟ احنا ما بنعترفش بالأشخاص، كلنا شخص واحد وكلمة واحدة. شخص واحد جايز، انتم منظمين جدا، لكن كلمة واحدة دي محتاجة شوية مناقشة يا أستاذ مرشدي. صالح، صالح المرشدي، ربنا يصلحني إن شاء الله. ما تخف شوية على الراجل يا باهر. اعذروني يا جماعة، أنا محتاج أفهم من أولها كده مين معانا ومين علينا. عاوز أعرف بقى الأستاذ صالح جاي يتكلم باسم مين بالظبط. فيه اللي يطلع منهم يقول إحنا معاكم، وفيه اللي يطلع يقول ولا نعرفهم، وده مش شغل سياسة. لازم تبقى المواقف واضحة علشان الكل يعرف يتحاسب على مواقفه أو يتقيم عليها. حلمك علينا شوية يا دكتور، احنا بنحترمك جدا على فكرة، ومقدرين انك بتطلع تدافع عننا في الاعلام. انا بدافع عن الحق، لما بلاقي حرض لظلم واجبي ادافع عنه واتضامن معاه، لكن ده مش معناه ان انا مؤيد له. مفهوم مفهوم. انت قلقان مننا وعاوز تطمن، انا اطمنك. حاضر. اتمنى ذلك، وياريت يكون بكلام واضح مفهوش اي لبس او تأويلات. احنا عمرنا في الشارع اطول منكم، احنا جزء من الشارع. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العالي.